Thank you. You. Thank you.

بسم الله الرحمن الرحيم نزلنا هذا القرآن على زمن ملأته خشعة وصفعة خشية الله وتلك الأنسان وغيرها للناس لعلهم يتفكرون. أيها الأخوة المؤمنون، عشنا في هذا الذكرى القرآنية المباركة التي تناهى عليها قائد المغرب الأسرة العربية والعالم الإسلامي والقائد بالإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ أسامة جلال عالم القارئ والمخرج الذي بصور محافظة قفر الشيخ.